هذا الأصل، أصل نفسه خلفه فيه، بعدما انعقد إجماع على أن القياس ثابت في الشريعة، خالفوا في ذلك فلا يعتز بخلفه. وهكذا كذلك كل خلاف وقع بعد إجماع نقول فيه أنه لا يعتبر ولا يلتفت إليه. واضح ولا وليد؟ نعلم إن شاء الله. سيدقى قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع في القواعد الأصولية تمهيد الأدلة قسمان، أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. نعم، إذن هذا هو الباب الرابع والأخير من أبواب أربعة اعتمد على المؤلف رحمه الله في تفصيل هذا الكتاب، وهو كأنه أو كأنها مأخوذة من تعريفه لأصول الفقه التي قال فيها عبد الرحيم. هذا قال أصول الفقه هي معرفة القواعد تستفاد ماذا؟ قواعد تستفاد بأحكام الأفعال من أدلة الأحكام. إذن هو معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. واضح؟ نعم. إذن فهذه إذن تلك القواعد الأصولية. إذن القواعد الأصولية قلنا ويقع في مقابلها أو مما ينبغي نعرف الفرق بينها وبين القواعد الأصولية القواعد الفقهية، بل وهناك ما يسمى بالضوابط الفقهية. إذن في القواعد الأصولية هي هذه القواعد الإجمالية الكلية التي يعني تكون مثلا كما نقول مثلا الأمر يفيد الوجوب هكذا، والنهي يفيد التحريم، هذه قاعدة ماذا؟ أصولية. وهي كأي أصل من أصول الفقه دائما ننظر إليه من حيث أن مستمده كما قالوا مستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام، بينما القواعد الفقهية مستمدها من الأحكام فقط. قاعدة أصولية مستمدة من الكلام سلبي أحسن العقيدة على كل حال، مستمدة من الكلام والنحو مما تستمد من النحو كذلك، سوف نرى في أمثلة منها كيف أنها لها علاقة بالنحو واللغة أي اللغة العربية والأحكام أي الأحكام الفقهية، بينما القاعدة الفقهية مستمدة من الأحكام فقط أي الأحكام الفقهية، وهي قواعد في الغالب استقرائية فقط، تعتمد اعتماد كبير على الاستقراء. بمعنى وجدوا مثلا يعني في كثير من الأبواب الفقهية أن مثلا المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير هكذا، وهذه قاعدة ممكن جدا نقص الشخص ممكن يجي الكلام على احتفال أصل الفقه، وهذا في حق كذلك لظهورها وقوتها أيضا، ولكن هي في حق قاعدة فقهية. المشقة مثلا تجلب التيسير قاعدة فقهية. نعم واصل. الضابط الفقهي، الضابط الفقهي هو الذي يكون في باب واحد، باب واحد مثلا تنضبط أحكامه نعم بقاعدة في باب معين. مثلا لأن في باب التركة قال كل من يدلي حمد الله كل من يدلي بإنثى لا يرث، ولا مثلا كل من يدلي بشخص لا يرث معه، مثلا كل من يدلي بشخص لا يرث معه إلا الإخوة لأمه، كل من يدلي بمن يدلي من يتصل بالميت عن طريق شخص معين لا يرث معه، ابن الابن لا يرث مع الابن لأنه إنما يدلي به أم الأم اللي هي الجدة لا ترث مع الأم لأنها تدلي بها، أبو الأبي اللي هو الجد لا يرث مع الأب لأنه يدلي به إلا الإخوة الأم، فإنهم يرثون وترث الإخوة الأم، بمعنى واحد مثلا مات وترك أما وإخوة من أم، هم يدلون بهذه الأم، ولكنها هم يترث، نعم ترث سلسها، وهم يرثون كذلك يعني سلسها. إذن كل من يدلى على مثلا بعضك ربما إذا خرجت من باب الميراث لا تجده في غيره الأبواب. نعم قال نعم فرع الفقهية، فرع الفقهية أحكام الفقهية التفصيلية، القاعدة الأصولية إذا قالوا قبل الفروع بمعنى لعله يعني يقصد أنها هي التي من بعدها تنتج الفروع، وإلا بحق نحن دائما نقول أن أصل القاعدة الأصولية تستمد كذلك أو تستمد من الفقه، وهذا هو الذي ذكرناه في صورة يعني إشكال، قلنا كيف يعني تستمد من الأحكام وهي تنتج الأحكام. نعم واصل. فالأولى هي آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. إذن الأولى مراد به ماذا؟ الأدلة التفصيلية، والمراد قال بها هي آيات الأحكام في القرآن. آيات الأحكام يعني الآيات التي يعني تنص على حكم من الأحكام الفقهية، ليست في الفضائل وليست في القصص وليست في المسائل المتعلقة بالعقيدة ونحوها من أمور الآخرة وما إلى ذلك، فهي في الأحكام بخصوص، ومارد الأحكام الأحكام الفقهية، والتي ربما مشهورة عند الأصولين أنها 500 آية، 500 آية، ولعلهم يريدون بذلك التي ينص في الأحكام، وإلا فهناك آيات أخرى نعم استفاد الحكم منها بطريقة من الطرق نعم، لكن التي ينص في الأحكام منها مساقة لبيان الحكم لا غير، بحيث إذا فرغت عن مدلولها يقال يعني أن كونها مثلا تدل على الحكم ما بقي لها مدلول آخر. إذن فهي التي يذكرها مثلا أنها 500 آية، وآية الأحكام الحمد لله من الكتب واللي تجيء الإنسان يكون على يعني اعتناء ببعضها، كمثلا أحكام القرآن حديث ابن عرض رحمه الله، والأحكام القرطبي كذلك، والجصفاص كذلك، والسايس كلهم عندهم يعني كتب خصوها بآيات الأحكام، ينبغي الإنسان أن يكون على اطلاع بهذه الآيات الخصوص، يعني أفردوا كتبهم لآيات الأحكام، والسايس كتاب صاحب متأخر كذلك، الجصاص أيضا كتب في آيات الأحكام، وكذلك أبو بكر العربي له كذلك معتني اعتناء خاص بآية الأحكام، الكية الراسي كذلك عنده أيضا في آية الأحكام واصل، وغيرها من التفاسير التي تتعرض الأحكام، ولكن يعني الأحكام متناولة بشيء من الخصوصية والتفصيل في هذه الكتب. قالوا أما أحاديث الأحكام معروف كذلك عندنا العمدة عبد الغني المقدسي، بلوغ المرام ابن حجر رحمه الله، كذلك المحرر لابن الهادي أيضا كتاب ما شاء الله في الحكام، الإلمام لابن دقيق العيد، المنتقى لجد ابن تيمية، سنن أبي داود كذلك، هذه كلها يعني حديث الحكام جمع في هذه الكتب. نعم قال وسمية تفصيلية لدلالة كل واحد منها على حكم مخصوص لفعل مخصوص. نعم إذن سمية تفصيلية لدلالة كل واحد منها على حكم مخصوص، إذن الكلام فيها كلام في الفقه لفعل مخصوص. نعم الثانية هي القواعد الأصولية، وسميت إجمالية لدخول جملة كثيرة من الأدلة التفصيلية تحت كل واحدة منها. نعم إذن هذا معنى أنها قواعد كلية، لأنها لا تتعلق بحكم مخصوص ولا بفعل مخصوص. نعم إذن فهي قواعد كلية تتعلق بجملة الأحكام وجملة الأفعال، ولا تتعرض لواحد منها على سبيل يعني التخصيص، هذا هو، لذلك سميت قواعد أصولية وإجمالية هكذا. نعم. مثلا كما نقول مثلا نعم نعم ولي إطلاق الكتاب والسنة مثلا نعم إطلاق عليه بأنه أدلة إجمالية نعم شيخ كما أطلق الشيخ سابقا عليه في الشرح شيخ هل هذا يعني هو باعتبار النظر في هذه الأدلة عند الأصولين ينظرون إلى كيف تجي وشروطها وكذا نعم فهو نظر إجمالي نعم هذا هو المقصود أما شيء آخر يعني المرأة يطلق عليها أنها إجمالية وهنا سمى الآيات والأحاديث أنها تفصيلية نعم لا يقصد بالآيات والأحاديث الآيات التي نزلت بخصوص حكم معين وأما نحن مثلا يعني نقول مثلا الكتاب هذا مثلا الكتاب حجة القرآن الكريم حجة السنة النبوية حجة هذا دليل إجمالي لا يتعلق بحكم هذا الشيء ولكن أقيموا الصلاة دليل تفصيل إنما الأعمال بالنيات دليل تفصيل أو ربما نقول قاع قاعدة لأنه في حق فيه نوع عموم يعني يكون كالقواعد ولا نقول مثلا قال صلى الله عليه يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هذا دليل تفصيل هو من الكتاب إذن فمن حيث آيات الكتاب التي تخص أحكام وأفعال معينة نقول هذا دليل تفصيل ومن حيث الكتاب كله نقول أنه دليل إجمالي نقول مثلا الكتاب حجة كتاب الله عز وجل حجة السنة حجة القياس حجة هذا دليل إجمالي من هذه الحيثية فقط واصل قال فقوله تعالى وأقيموا الصلاة دليل تفصيلي في حكم الصلاة نعم إذن دليل تفصيلي أنه لماذا أمر بفعل معين هو وبين حكمه نعم وإن كان لا بأس مثلا والشخص يريد مثلا أن يستدل أو يقوي استدلاله ويؤصل له أن يبدأ مثلا من ممكن جدا يقول الأمر أو عندما يسوق هذا الدليل التفصيلي يريد أن يرتب استدلاله مثلا فيقول يعني الآية صيغتها صيغة أمر والأمر يفيد الوجوب فهنا استدلاله فيه شيء من التفصيل نعم ذكر الأصول والقواعد الأصولية ثم ينطلق ربما في شيء من التفاصيل نعم وقاعدة الأمر الوجوب دليل إجمالي لشموله الأمر الذي في هذه الآية وغيره وبمعرفة الدليل التفصيلي وما ينطبق عليه من الدليل الإجمالي يستفاد الحكم فيقال مثلا وأقيم الصلاة أمر بالصلاة والأمر للوجوب فأقيم الصلاة أمر بوجوب الصلاة فالصلاة واجبة إذن أمر بوجوب الصلاة هذا هو الذي نسميه ماذا الحكم وهو حكم لأن الله تبارك وتعالى نعم هو الذي حكم به ومتعلق بفعل أفعال المكلفين وهو الصلاة فتوصف الصلاة بأنها ماذا واجبة نعم توصف الصلاة بأنها واجبة أي فعلها مقصود فعلها الصلاة أي فعل الصلاة معنى أن يصلي المصلي واجبة نعم قال ومرجع الأدلة التفصيلية الكتاب والسنة فما ذكره الأئمة من الإجماعات والأقيسة نعم ومرجع الأدلة الإجماعية كتب الأصول إذا الأدلة الإجمالية إذا أراد الشخص أن يطلع عليها هكذا قاعدة قاعدة قاعدة طبعا يذهب إلى كتب ماذا الأصول وأما الأدلة التفصيلية فإنه يجدها طبعا في الكتاب والسنة كثيرة جدا نعم ذكرنا أن في الكتاب ذكروا أن هناك 500 آية وأن أحاديث الأحكام كذلك هناك كتب عنيت بأحاديث الأحكام وذكرت أحاديث الأحكام ورأيتم كتاب مثلا العمدة لعبد الغني المقدسي رحمه الله جمع فيه أحاديث بلغت 423 ولازلنا على كل حال إن شاء الله نتلقى بالمجموعة التي يعني جاهزة للعرض أحاديث كلها حديث العمدة كلها اللي عنده في القائمة سامة الكريم الياس ثم حيدر بكر و مبكر يعني أيوة. ثم قلنا أحاديث ماذا يعني الأحكام التي موجودة في الكتب التي خصت نعم وصل. قال قاعدة في حمل اللفظ يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز إلا لقرينة أو دليل ويحمل اللفظ على المعنى القرطي للمتكلم يعني إذن قال ومرجع الأدلة الإجمالية كتب الأصول كتب الأصول الذي هذا منها نعم فتراه الآن سوف يسرد كتاب قواعد الأصول القواعد الأصولية هذا كتاب من كتب الأصول وهو الآن سوف يذكرها ويسوقها نعم هكذا الكتب الأصول كلها تجد أنها إذا ذكرت الأدلة التفصيلية إنما هو للتمثيل فقط وإلا فكل بوابها وفصولها إنما هي بحث وبيان هذه الأدلة الإجمالية كل كتب الأصول إذا ذكرت قلنا وطريقة التأليف فيها قلنا أن الذين ألفوا فيها أولا سبقت مدرسة المتكلمين ونجي أن ننبهها لأن المتكلمين يذكرون عادة في الدراسات أن الشافعي منها وحاشاه الشافعي رحمه الله أن يكون متكلما بل هو من عرف بأنه قال قولته المشهورة حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والجريد أو بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب وعرض على الكتاب والسنة إلى علم الكلام نعم. فلم يكن متكلما نعم وإنما لو قلنا مثلا جيد لو قلنا بعد أن ألف الشافعي رحمه الله كتابه الرسالة في أصول الفقه كانت مذاهب نعم الأصوليين إلى قسمين مدرسة المتكلمين والتي من بين من ألف فيها يعني الآمدي كتابه الإحكام مشهور نعم كذلك وكتاب العمدة لأبي الحسين البصري المعتمد لقاضي عبد الجبار والمستصفى للغزالي وغيرها من كتب كل حال ثم كذلك جاءت مدرسة أخرى تسمى مدرسة الفقهاء وغالب من ألف فيها قريب من كل من ألف إنما من الأحناف الدبوسي مثلا والسرخسي والبزدوي والنسفي المنار نعم وغيرها من كتب ثم بعد ذلك ساءت بعد ذلك كتب كتب مثلا يعني الرازي بعد ذلك ألف كتابه الذي هو المحصول في علم الأصول نعم للرازي وجمع الجوامع جمعت قريب من الأبحاث كلها كأنها صيها في مدرسة واحدة نعم وبعدها تقريب من غالب التأليف في أصول الفقه على نسق جمع الجوامع وبعضها ربما حتى كأنه نظم له وبعضها عليه حواشي واشتهر الكتاب على اشتهار كبير في المتأخرين نعم ونسه ابن الحاجب صاحب كتاب كذلك نهاية السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل له كذلك وله اختصاراته النحو كالشافية عما التي ظهر أنه كالشافية مثلا وله كذلك كافية الشافية أيضا في نحو الصرف وله غيره وصل مرجع الأدلة الإجمالية كتب الأصول نعم قال قاعدة في حمل الله نعم قال يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز إلا لقرينة أو دليل نعم الحمل المراد به أن اللفظ الذي يطلق على أي المعاني تحمله اللغة لها متكلم أو عفوا واضع ومستعمل وحامل اللغة لها واضع اللغة معناها لغة تتخاطب هذه التي نتكلم بها نحن الآن هذا متوفر موجود الواضع على الخلاف فيه الذي سوف نرى إن شاء الله من وضع اللغة ماذا أو الله عز وجل على قوله كل حال قوي. نعم عمد اللغة قيل علم وقيل وضع واستقر الفهم. نعم إذن على الخلاف الواضعي إذا اللغة لها واضع معناها الذي أول من تكلم بها وجاء بها هي توقيف معناها إنزال إلهي كما قال الله وعلم آدم الأسماء كلها. نعم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين. إذن فقيل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها السلطان. إذن اللغة إنزال إلهي طريقته لكيفيته لنحو ذلك هذا شاخر. إذن اللغة لها واضع قلنا ولها مستعمل وهو نحن الآن عندما نتخاطب ونتكلم نتكلم بعبارة عند أغلب الظن أنها مفهومة مثلا والحامل هو هذا المستمع. الحامل هو هذا المستمع يحمل لفظ وكلام المستعمل على المعاني التي هي معروفة لها في الوضع. إذن حمل اللفظ بمعنى وضعه أو مقابلته بمعنى اللائق به ويفهم منه مدلوله الذي يعني ثبت له في اللغة. إذن قال يحمل أي يحمله من؟ الشخص المستمع ليس المستعمل. يحمل اللفظ على حقيقته دون مجازه. نعم وهبه قد أصاب في استعماله أو خالف الواضع في مراده. هبه معنى هب أن المستعمل ربما لم يحسن الاستعمال أو لم يحسن الكلام فالحامل يحمل مباشرة على مراد ماذا؟ الواضع أولا. بسبب ذلك يقول أنا لا كنت نقول كنت قاسس وكنت كذا تقول مثلا قلت عبارة ذهب زيد فمدلول هذه العبارة واضح. فإذا قال ذهب زيد ويريد خرج زيد أخطأ. إذن فالحامل وهو المستمع للكلام يحمله على مراد الواضع به. قال يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز. إذن على حقيقته هذا بحث آخر من بحث أصول الفقه يذكرون عن الحقيقة والمجاز. نعم والحقيقة كأنها وزن فعيلة فعيلة من حق بمعنى ثابتة. حق بمعنى ثابتة الحقيقة بمعنى المثبت. نعم والحقيقة ما وردها هو الحمد لله الحقيقة المراد بها ما يستعمل اللفظ ابتداء هو الذي يسمي الحقيقة. اللفظ في اللغة وما وضع له هذا هو حقيقته. حقيقة الكلمة أي كلمة ما هو ما وضع لها من المعنى ابتداء قبل أن تستعمل وتصرف فيها وكذا وكذا وتدخل فيها إلى آخر الكلام. هذا الذي يسمي الحقيقة هذا اسم الحقيقة. والمجاز نطلقه على المعنى الثاني الذي الكلمة استعملت فيه وتجوز بها عن موضوعها. نعطي مثال سوف يتضح به إن شاء الله المراد. مثلا كلمة الأسد. الأسد كلمة من المفروض أنها عندما ننظر أول ما استعملت له أو أول ما وضعت له وضعت الحيوان المفترس الذي يسكن الغابات معروف الأسد. حيوان معروف الذي يسمى الأسد معروف. لكن استعمال كلمة الأسد أحيانا يتجوز به عن هذا الموضوع إلى ماذا؟ إلى أن يستعمل الأسد مراد به الرجل الشجاع. إذن استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع مجاز واستعمالها في الحيوان الذي يعني في الغابات هو ماذا؟ حقيقة. إذن هذه حقيقة هنا في هذا المعنى وهي المجاز هذا المعنى. إذن ما معنى مجاز؟ معنى تجوز به مجاز. مجاز وزن مفعل من جاز بمعنى عبر أو مر عبور. لأن هذا العبور حتى نفرق بينه وبين النقل كان المجاز وكان ماذا؟ وإن سميت النقل مجازا فهو على المعنى اللغوي للمعنى الاصطلاحي، الاصطلاحي المجاز عند أهل المجاز عند أهل علماء اللغة يقصدون به طبعا هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا علاقة به، علاقة لا بد منها ضرورية، فإن علاقة ما نقول مثل الأسد لحيوان آخر ولا لإنسان آخر ولا آخر، لكن واحد العلاقة بين الموضوع له وبين ماذا، بين ماذا مستمر. إن كانت هذه علاقة المشابهة سميناها استعارة، وإن كانت غير مشابهة سميناها مجاز من أنواع العلائق. العلائق محصورة والاستعمال هو محصور. إذا كانت مثلا قال على كل حال الآن نحن نعبر بكلامه، قال جدار يريد أن ينقض، أقول لك هذا مجاز ولكن من نوع الاستعارة. ماذا؟ الاستعارة، كأنه أراد أن يشبه الجدار بالحيوان الذي له إرادة، فحذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو الإرادة، فقال جدارا يريد. على الاستعارة كل حال أنهم يقول بأن الجدار ليس له إرادة، وإلا في الكلام يعني في بحث طويل لكل حال. المهم أن هذا هو الذي يريدونه هنا. فإن كان غير هذه العلاقة بين الحقيقة وما استعمل فيه اللفظ فنسميها مجاز، والعلائق متنوعة متعددة. يعني مثلا أن وجاء أحد منكم من الغائط على أن الغائط يريدون به كأنهم يعني الخارج، خارج من الإنسان، وهذا اللفظ مثلا جاء عليهم الغائط، الأصل في الغائط أنها تبقى لمكان منخفض كان يقصدون إلى قضاء الحاجة، فسموه من باب تسمية الحال باسم المحل. نعم، فسمى الغائط يعني معناه ما يخرج من الإنسان، صار هو الذي يسمى غائط. والأصل في كلمة غائط أن تطلق ويراد بها نعم المكان المنخفض الذي يذهب الإنسان له رحمك الله من أجل قضاء حاجته. ولا مثلا سأل القرية قال هذا مجاز بالحذف، أصل أن القرية هذا على التسليم بهذا الأشياء وإلا كلها منتقلة. قال مثلا سأل القرية، القرية مثلا اسم يطلق ويراد به مثلا الحيطان والجدران، وهذا لا يسأل. إذا ماذا السؤال؟ سؤال يسأل القرية، أي يسأل أهل القرية ونحو ذلك. على كل حال نعم، وهذا لكل حال المجاز قد يكون خطره لا بأس إذا أثبتناه في اللغة، إذا أثبتناه في اللغة، وقد يكون خطره أخطر إذا أثبتناه في الكتاب والسنة، وأخطر من ذلك أن يستعمل النفي الصفات في الصفات العظيمة. نعم، قال يحمل اللفظ على حقيقته دون مجازه إلا لقرينة أو دليل. إذن هناك قرينة، أو الأصل، الأصل في اللفظ أن يحمل على ماذا؟ على الحقيقة. إذن الأصل هذا محمد، الأصل في اللفظ أن يحمل على حقيقته إلا إذا جاءتنا قرينة أو دليل يمنع إرادة حقيقة. تقول مثلا رأيت أسدا يقاتل الكفار، هل تقول أسد أجمل الحيوان اللي في الغابات؟ لا، لا يسمح. إذن لعله مراد به أسد هنا يعني، وفي حق لا يخرج عن أن يكون الماء استعمال، كما كنا مثلا في النحو نقول مثلا مصحوب ألك العقبة البيت، أو مصحوب ألك العقبة وقد يصير على من بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة، قد يصير على من بالغلبة، الغلبة المرة غلبة الاستعمال، غلبة الاستعمال قد تقصر اللفظ على بعض مدلوله، هذا هو غلبة الاستعمال. مضاف مثلا ابن عمر، أصل أن كلمة ابن عمر حسب اللفظ، حسب اللفظ نقول مثلا حسب الحقيقة ابن عمر كل ابنائه يصدق عليهم ابن عمر، ولكن غلبة الاستعمال قصرت هذا اللفظ الواسع الذي يشمل كل أبناء على بعض المدلول، وهو على خصوص عبد الله منهم من أبناء عمر رضي الله عنه. هكذا المجاز، نقول مثلا نحن إذا تعودنا العرب واستعمالاتها لا نتكلم على مجاز، سيما هذا المجاز الاصطلاحي المجاز على كل حال إذا تعبرنا بالتعبير اللغوي كلمة مجاز معناها كلمة تجوز بها عن موضوعها واستعملناها استعمال آخر قد يكون أوسع وقد يكون أضيق مصحوب أل مثلا كالمدينة العقبة الكتاب الأصل أن المدينة كل تجمع سكاني كبير يسميه المدينة ولكن ربما يعني شاع عند المسلمين قال كنت في المدينة زرت المدينة كذا كذا وقصد بها مدينة في النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع كذلك وهذا الأمر مفهوم نعم هذا أمر مفهوم حتى نحن اليوم نقول لحظات الحلقة ويقصد بها ماذا حلقة الصباح التي أتتنا نحضرها ونلتقي فيها في مواعيدها المعروفة المشهورة نعم هذا كذلك أنه يستعمل وإذا أراد كذلك شخص أن الحلقة حق اسم صادق على كل يعني موضع الناس يكون فيه ويكون في صور في شكل حلقة أخرى حلقة يعني ولكن شاع بين من أن كلمة الحلقة يطلقونها ويريدون بها ماذا هذا اللقاء اليومي المرتب في أوقات معينة إلى آخره فهذا يعني الناس لما يكونوا يعرفون وجوه استعمال الكلام أي استعمال كلام العرب فربما يزول هذا الإشكال الذي هو نسميه نحن المجاز بخصوص المجاز الاصطلاحي الذي هو في الحقيقة انتهى الأمر به كما قال ابن القيم رحمه الله إلا أنه صار طاغوتا طاغوت معناها أنه أن يتجوز به حده نعم قال قال يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز إلا لقرينة إلا لقرينة إذن دائما المعنى الحقيقي من اللفظ هو الذي من المفروض يحمل عليه الكلام إذن قلنا اللغة لها مستعمل ولها واضع ولها الحامل إذن الحامل يجب عليه أن يحمل الكلام على ما وضع له حقيقة إلا إذا كان في الكلام ما يدل على أن حقيقته غير مرادة فماذا ممكن مراد به مجازه واصل قال ويحمل اللفظ على المعنى الفارسي المتكلم دون المعنى اللغوي أو العصي لغيره هذا هو الذي نسميه قلنا النقل إذن فرق بين المجاز والنقل أن المجاز لا بد له ماذا من لا بد له من أساس علاقة وكان أمر آخر كذلك مع العلاقة وهو دليل أو قرينة تمنع إرادة استعمال ماذا حقيقة العلاقة لا بد منها لأن العلاقة الحقيقية يسر في المجاز علاقة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الحقيقي بين الأسد والرجل الشجاع ماذا الشجاع الموجود في الأسد لذلك الرجل الشجاع نسميه شجاع نعم نسميه أسدا إذن فهذا يعني قلنا المجاز أما النقل النقل هو غير مجاز حتى وإن سميته مجازا ففي اللغة لغة منها نظرت إلى كلمة مجاز لغة مجاز لغة من الشاز عبر فالنقل المراد به أن يعطى مدلول آخر للكلمة غير المدلول الذي لها في اللغة من غير قلنا أن تكون لك عليها هذا النقل قد يكون نقل اللفظ إلى معنى عرفي عرف مقصود به عرف على كل حال عرف أهل فن معين وهو العرف الخاص عرف أهل اللغة عرف أهل النحو أهل الأصول أهل المصطلح الحديث أهل التاريخ كذا كذا هذه الفنون أنا مثلا تكثر استعمال كلمة معينة عندهم فيصل لها مدلول آخر غير المدلول وهو الذي نعبر عنه حين نقول اصطلاح اصطلاح من اصطلاح ذلك الفن اصطلاح من حاجة فقهاء اصوليين كذا كذا هذا المعنى العرفي المعنى بحيث عند ذلك العرف يصير المعنى الموضوع للكلمة في اللغة مهجورا لا يصير مستعمل فلا إذن لا يحمل عليه الكلام لأن الأصل في الكلام أن يحمل على المعنى المتبادر إلى الذهن عند الخطاب إذا كنا نتكلم نحن الآن في النحو إذا قلنا الفاعل معروف الفاعل مرة بماذا إذا قلنا الصفة إذا قلنا الحال بل أحيانا في داخل العلم وربما نقول الصفة ونحتاج نميز، نقول ليس الصفة المراد بها كذا، ونقول أحيانا مثلا يعني الإفراد والتركيب، نقول الإفراد ليس المراد بالإفراد في مقابل التثنية والجمع ونحو ذلك. هذا نوع من يعني يسمى النقل. إذا النقل بمعنى أن اللفظ الواحد له مدلول، هو المدلول الذي وضع له ابتداء، ثم ماذا العرف يستعمله في معنى آخر ومن غير محتاج إلى علاقة ولا إلى قرينة، صار المعنى الأول مقضي عليه. لماذا؟ بكثرة استعمال هذا اللفظ في معنى غير المعنى الموضوع له، عندما كثر استعماله صار هذا يعني مهجور هكذا في الاستعمال. الصلاة مثلا، الصلاة في الشرع المراد بها الصلاة المخصوصة، المراد بها ماذا؟ الصلاة المخصوصة تبدأ بتكبير الإحرام وتنتهي بالتسليم، معروفة الصلاة. والصلاة في اللغة على كل حال ماذا المراد بها؟ الدعاء أو الدعاء بخير، هذا هو الصلاة في اللغة. إذا الصلاة في اللغة في الشريعة بهذا المعنى صار مهجور في الاستعمال، حل محله الصلاة المخصوصة هذه. نقول محلنا نحن نفصل في أحكام الصلاة، نقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة. هذا لكل حال تنتبه أيضا، يعني بعضهم قال أنه ما يوجد معنى عرفي وإنما هو نفس المعنى اللغوي أدخل الشارع عليه تقييدات وشروط، هو خلاف على كل حال الذي عليه الجمهور. نعم هنا بيت لأبوكم العاصمين يذكره، وليست الحقيقة الشرعية لما عدا القاضي بالمنفية. وليست الحقيقة الشرعية لما عدا القاضي، قاضي أبوكم البقلاني يعني ما عدا يثبت ما يسمى بالحقيقة الشرعية. إذن هذا الذي نقل إليه نسميه الحقيقة الشرعية. الحقيقة ماذا؟ الشرعية، معناها كأن الشرع أعاد للكلمة مدلول آخر. هذا كل حال ربما أقول يستدل له بقول أتدرون من السرعة، أتدرون من السرعة مثل قال السحر. إذن السرعة طبعا هم يعني ربما لا يرتابون في معنى كلمة السرعة، أنه الشخص الذي هو يسرع الناس، هو الذي يسرع الناس يعني يسقط الضرب. ولكن قال أن السرعة هو الذي يملك نفسه عند غضب، الذي يملك نفسه عند غضب، هذا هو المعنى الجديد الذي جاء به الشارع وأعطاه لكلمة السرعة، السرعة الحقيقي معتبر. نعم قال ومن ذلك مثل قول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أتدرون ليس الشيء شديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. نعم إذن لا فيها أتدرون من السرعة والمفلس كذلك، في حديث مفلس وحتى كذلك أحاديث التي يقول نفسه أتدرون أي من هذا، قال احتضرنا أنه سيسميه بغير اسمه. نعم أنها سوف تعود الصحابة أنهم يعني من حين لآخر النبي عليه السلام يعطيهم مدلولات أخرى شرعية لبعض الألفاظ، وتصير تلك المدلولات الشرعية هي التي يحصل بها التخاطب، ويتركون ذلك المدلول الذي هو في لغتهم يعرفونه في اللغة. نعم قال ولا وتحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية. إذن أما في الشرع فيجب حمل ألفاظ الشارع على المعاني الشرعية، وهو ما يسمى بالحقيقة الشرعية، على المعاني الشرعية مباشرة. نعم ولو تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية أو العرفية، دون اللغوية التي هي بأصل الوضع أو العرفية المراد بها العرف العام، العرف العام، لأن العرف قلنا هناك عرف خاص وعرف عام. عرف عام معناه هو الذي يستوي فيه الفقيه وغير الفقيه، الناس فيما بينهم يتخاطبون به، ليس هناك اصطلاح يعني أهل فن معين، كما مثلا قلنا مثلا دابة، دابة يعني اللغة مثلا نقول كل ما يدب، كل ما يدب يسمى داب، فيشمل ربما كل ما يمشي مشيا متباطئ يقال له أنه دابة تدب، أو كل ما يمشي ولكنه في بعض الأعراف البلدان يسمون الدابة خصوص الحمار، وربما بعضهم يسمونه للذوات الأربع ونحو ذلك. ماذا فائدة هذا؟ العرف العام لو أن شخص مثلا حلف أن لا يركب دابته في بلد من البلدان الذين يسمون الدابة الحمار وركب مثلا فرسا في هذه البلاد، نقول أنه لم يحلف، لأن في عرفهم الدابة اسم للحمار فقط، هو حلف أن لا يركب دابة بمعنى لا يركب حمار. فإذا بينما البلدان التي الدابة تطلق لكل ذوات الأربع فلا يركب حمار ولا غيره. نعم، هذا يسمى العرف العام. العرف الخاص قلنا هو الذي يختلف من فن إلى فن، من علم إلى علم. نعم، قال قال قاعدة بالأمر صيغة الأمر إذا جاء في الطلب محمولة على الوجود إلا لقرينة أجلية. نعم، قاعدة في الأمر، قاعدة مرادها قاعدة ماذا؟ أصولية. إذن هذه قاعدة أصولية. نعم، قال الأمر. نعم نعم نعم، نعم نعم نعم. قلنا أن العرفية العرف قد يقال عرف في الشعر، قد يقول عرف مثلا عند أهل التاريخ، قد يقول عرف عند كذا كذا. إذن العرف كان شرعي وكان غير شرعي، إذن تحمل هي على ماذا؟ العرف الشرعي. إذن غير الشرعي لا تحمل عليه. نزل. نعم، ربما بعضكم كذلك لن يفهم هذا. نعم، نحن تخطينا لكل حال كان واجب. قلنا أن العرف، العرف هو نقل اللفظ عن معناه الذي وضع له ابتداء وهو المعنى اللغوي، إلى إما أن يكون لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى اللغوي فهو المجاز، وإما أن يكون نقلا لغير علاقة ولا آخر ذلك، فيكون ماذا؟ هو العرف. هذا النقل من نقل؟ إما في الشريعة معنى الله عز وجل، ولا بالوحي، ولا كذلك علماء الشريعة ونحوهم استعملوا كلمة بدل معنى اللغوي في معنى شرعي شريعة، ولا أهل النحو فن معين، ولا أهل مصطلح الحديث، ولا أهل التاريخ، ولا أهل كذا وكذا من فلان. هذه كلها يقال ماذا؟ نقل، ونقل عرفي، عرف خاص. إذا لا يجوز إذا ورد اللفظ في الشرع أن يحمل على معنى عرفي غير العرف الشرعي، فأما العرف الشرعي يجب حمله عليه. هذا بقية الأعراف الأخرى يحمل مثلا يعني مثلا كلمة ممكن جدا في عرف من أعراف مثلا الأعراف الخاصة لها معنى، بينما هي في العرف الشرعي لها معنى آخر، فيجب حملها على العرف الشرعي، وما عدا من العرف لا يلتفت إليها. ما زال ما بغي يحفظ مثل مثل مثل العرف الشرعي كثير، تدبير الصلاة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا لي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الصلاة، الصوم، الصلاة مثلا في اللغة نقول الدعاء، لكن في الشرع مراد بهذه الصلاة التي نؤديها مثلا يعني بشروط خاصة. الصوم تطلق ويراد بها الإمساك أو مطلق الإمساك، نعم، لكنه في الشرع الصوم نريد به الإمساك عن شهوتي البطن والفرج بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم في الشرع، الصوم في الشرع، لكنه في اللغة له معنى آخر. نعم، ها؟ إني نذرت للرحمن صوما بمعنى السكوت مع الكلام. نعم، إذن فواضح لا المجال لبس أنظر واضح على كل حال، ما يحتاج إلى هذا حمد أرح. واضح الأعراف، قلنا الأعراف عديدة، الأعراف عديدة، لا يجوز حمله أول علم عن اللغوي لأنه هجر في الاستعمال فنقلناه، لا يجوز كذلك حمله على عرف غير العرف الشرعي، وإنما يجب حمله على العرف الشرعي بخصوص الفقه. هذا إذا ورد طبعا في كلام الشرع. نعم، واصل. قال قاعدة في الأمر صيغة الأمر إذا جاءت الطلب محمولة على الوجوب إلا لقرينة أو دليل. نعم إذن صيغة الأمر إذا جاءت للطلب محمولة على الوجوب إلا لقرينة أو دليل ولا تقتضي فورا ولا تكرار إلى آخر ما قلنا. إذن إذا جاءت للطلب محمولة على الوجوب، إذن أولا قال الصيغة، عندما نقول الصيغة يخرج ما عدا الصيغة مما يستفاد منه الأمر لكن ليس بطريقة الصيغة. الأمر قد يستفاد بمعنى الطلب قد يستفاد لكن ليس بالصيغة، كما قلنا مثلا نحن في النحو كنا نقول أن فعل الأمر اسم نطلقه على ما دل على الطلب بالصيغة وهي صيغة افعل افعل مع جميع تصرفاتها على كل حال، افعل افعل افعلي افعلنا إلى آخره. إذا حتى نحرز ليفعل أو ليقوم، ليقوم زيد من تأمر بقيامه هذا في حق فعل مضارع اقترن بين يعني الأمر. إذن هذا ليس هو الأمر بالصيغة. إذن الأمر هنا المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يفرق بين الأمر بالصيغة وما استفيد منه الأمر ذاك ليس بالصيغة، فالذي يدل على الوجوب هو ماذا؟ الأمر بالصيغة. ويحمل عليه على كل حال حكاية الأمر، بمعنى أن يقول الصحابة أمرنا أو كنا نؤمر، أمرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أو كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم كان الناس يؤمرون على أن يضع رجل ابن عليه صلاة في الصلاة إلى آخره. فهذه حكاية الأمر تنزل من زيادة كذلك صيغة الأمر بناء على أن الصحابي العربي يفهم ما هو أمر وما وغيره من الصيغ أولا، ثم أن الصحابة عدول لا يجرؤون على أن ما ليس أمرا يحولونه ويعبرون عنه بصيغة الأمر. واصل قال إذا جاءت للطلب، لأن على كل حال قد يكون ليس للطلب وإنما قد يكون للتعجيز، قد يكون أمر تكويني، قد يكون نعم يعني قال محمولة على الوجوب، على الوجوب يعني يستفاد منها حكم الوجوب إلا لقرينة أو دليل. إذن إذا صرفت عن الوجوب لأجل وجود قرينة أو دليل فيعني لا تدل على الند نعم. ولا تقتضي فورا، هكذا قال رحمه الله، ولا تقتضي فورا. الفور بمعنى المبادرة إلى الامتثال مباشرة بعد انتهاء أو الفراغ من الصيغ، هذا معنى الفور. ماذا يقابل الفور؟ التراخي. يقابل الفور التراخي. إذن في التراخي صحيح لو قلنا أنها يعني للتراخي كذلك، ماذا نقول لك قم، أنا أقول فلان قم قم من المفروض مباشرة تقوم هكذا، ولكن إذا قلت قم أنت مازلت معك في الكتاب وكذا تقول قم قلت لك قم، تقول أنت مثلا أنا باغي أقوم بالصحن بعد شيء لا. إذن معنى ماذا نقول لك اجلس اقرأ معناها مباشرة يعني فور الفراغ من هذه الصيغة أن تبادر، هذا هو الذي في حق الأصل. ولكن ترى المؤلف رحمه الله يقول وقال ولا تقتضي فورا، لا تقتضي فورا، وقال كذلك لا تقتضي تكرارا، ولو قال كذلك لا تقتضي تكرارا لعل ذلك هو الصواب، لا تقتضي التكرار. لأن الشخص لو قيل افعل فإنه يخرج من العهدة بإيقاع الفعل مرة واحدة كافية، إلا أن يكون هذا الأمر معلق بما يتكرر، بما يتكرر مثلا فأي الذين يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، معناها كل ما قمت. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال الصحابة رضي الله عنه في كل عام يا رسول الله، وكرر مرارا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجيب عنه، قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة السؤال واختلافهم على الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا معنى ذلك كأنه يقول يعني قطع حزب حزب أنه يقوق الحزب مرة واحدة، لم يقبل منه أفي كل عام، أفي كل عام معنى الحزب في كل عام. ذلك الحزب إذا فعل الإنسان مرة واحدة في عمره فقد امتثل وقال أنه حج حجة الإسلام، وأنه أتى بالركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يطلب منه أن يحج. لكن نعم من جهة شكر النعمة، نعمة الله عز وجل، هو غني وعنده ما يستطيع أن يحج به، لا ينبغي له أن يتخلف عن الحج بعد كل خمس سنوات لورود النص بذلك، ليس لنس الأمر لورود النص بذلك، أنه من تمام شكر النعمة أن كل خمس سنوات الإنسان يستطيع شكر الحج، ليس يبقى كل عام كل عام. قال المؤلف رحمه الله، واضح أن التكرار هنا التكرار معناها أنه بمجرد صيغة واحدة يعني يطلب منك أنك تعيد الفعل وتعيد الفعل وتعيد الفعل، لا، فهو إذا لا يقصد التكرار إلا إذا تعلق بوصف مثلا أو بشرط، هذا الشرط يتكرر. فإذا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، من متى ما سمعت النداء، متى ما سمعت النداء تقول، ومع ذلك فيبقى الأمر المطلق لا يقتضي تكرار، إنما إذا فعلته مرة واحدة فقد امتثلت وقد يعني خرجت من العهدة. نعم. قال إلا لقرينة، قال إذا جاء للطلب محمول على الوجوب، إلا لقرينة أو دليل، إذن دليل معناه صارف عن الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال أو قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبون على أمره. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن الأمر يفيد الوجوب ما قال عسى لولا أن أشق على أمتي، والذي يشق إنما هو الواجب، الواجب نعم هو الذي مطلوب طلبا، بحيث لو تركته تعاقب، لذلك ترك الأمر خوف المشقة، إذن لو أمرهم لكان واجبا عليهم. هذا من أقوى ما يستفاد به ماذا؟ ها؟ إفادة أن الأمر يفيد الوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، من يصير السواك واجب عند الصلوات، فإذا صار واجبا طبعا سوف يشق علينا نعم لأجل أنه واجب. نعم. عند كل صلاة، ولما كان الموجب له الصلاة إذن لتكرر الصلاة يعني تكرر هو، وما عدا ذلك الأمر المجرد فلا يفيد في حقه التكرار، ولكنه الظاهر أنه يفيد الفور الفور الفور معناها. وهذه الفورية نعم يستدل العلماء بآيات سارعوا إلى مغفرة من ربكم استبقوا الخيرات ونحوها، نعم، ولكن ربما قد يرد عليهم البعض ويقول يعني المقصود بالفورية هي المستفادة من نفس الصيغ لا من أمور خارجية، ولكن حقيقة الشريعة في حقها يعني عادي نقول يعني استفاد الفورية بهذه الأدلة. يعني قال ولا تقتضي فورا ولا تكرارا، إذن واضح أن معنى الفور معنى التكرار، واضح الفور ربما تستلم لك عندهم خلاف فيه، بعضهم يقول أنه يفيد الفور بعضهم يفيد لا يفيد الفور. يترتب على ذلك مثلا مسألة فقهية، الحج هل إذا ملك الشخص يعني الوسائل أو المال الكافي للذهاب والإياب، لأنه كان بعض الفقهاء يقول لك لا الذهاب والإياب ضبر أسكر تمك أنا احترف ولا اختم ولا هذا، بس المال الذي يعني يذهب بك إلى الحج، وأما الإياب فلا يدخل في الصفة بالعقل صحيح الذهاب إياب كذلك. إذن وجد المال الذهاب وأمن الطريق ونحو ذلك ولكن قال العام الجاي إن شاء الله أنا متأكد بأن هذا المال الذي عندي سوف يقرض. بعضهم قال نعم يجوز أن يؤخره إلى الوقت الذي يريد، بعضهم قال هذا محصل وهذا هو الأعلم الصحيح إن شاء الله. نعم إذا حصل الاستطاعة فإنه يبادر، والأحاديث كذلك تدل عليه المبادرة بالحج. نعم نعم نعم الدليل لكل حال أقوى من القرينة. القرينة على التقسيم الذي عندنا في أصول الفقه هو كان معترض عليه، القرينة تنتج علما والدليل عفوا القرينة تنتج ظنا والدليل يفيد علما. القرينة يعني أمر ظني لكن الدليل أقوى منها، يعني الدليل أحيانا معناها من نفس النصوص الوحي تجد الدليل الصارف عن وجوب الاستحباب، الدليل الصارف عن وجوب، مثلا لو أن شخصا استدل على أن غسل الجمعة ليس واجبا، ليس واجبا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى الجمعة فليغتسل، هذا ظاهره أن أمره في الوجوب، فممكن يستفيد من شخص مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل مثلا، هذا قد يقول هنا هذا دليل، دليل يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وإلا يعني فبها ونعمت يعني هذا يدل على أنه يعني لم يثرب عليه في أنه إنما اكتفى فقط بالوضوء. لو قال هذا الدليل نعم، والقرائن على كل حال كثيرة جدا، كثير من النصوص تجد بقرائن، نعم تفضل قرائن فقط يعني من اقترنت بالكلام دلت على أنه ليس مراد بالوجوب وإنما مراد به الاستحباب. نعم نعم الوقت من اغتسل فالغسل أنه كان قبل الذي يخرج الوجوب ليس الغلاء، أنا هذا ليس تعارض نصوص على نص، ربما قد لكل آخر بمعناه أو موضح له فقط، إذا كانت النصوص متعارضة ممكن نقول المتقدم المتأخر ونحو ذلك، فممكن ننسخ أحدهما المتأخر بالمتقدم، نسخ المتقدم بالمتأخر، ليس نتعارض على كل حال. نعم واصل. فلا يعلمان إلا بقرينة أو دليل. نعم والمرة ضرورية بالامتثال. نعم إذن نحن قلنا أن التكرار لا يفيده الأمر، الأمر لا يفيد ماذا؟ التكرار. واضح من التكرار؟ لا قرينة التكرار. ما معنى التكرار؟ إذن إعادة فعل مرات بنفس الصيغة تكرر الفعل إعادته من إذا قيل لك مثلا قم من قال لك قم هذا هو الذي يسمى التكرار. والفور العربي من مراد به في الحين أو مباشرة بعد الفراغ من الصيغة، هذا الذي يسمى الفور. إذن التكرار قلنا لا يقتضي الأمر ماذا؟ التكرار، لكن لا ينبغي أن نفهم بأنه لا يقتضي التكرار أنه لا يقتضي المرة الواحدة، تكرار معناه إيقاعه مرات، لكن المرة واحدة لا بد منها ضرورية، وإلا نقول لم يمتثل، لأن إلّا ما تلقي لك قم مرة واحدة لا بد منها، ولكن مرة واحدة ليست تكرار. إذا المرة واحدة لا بد منها من أجل ماذا؟ أن نقول بأنه امتثل، إذا لم يفعل مرة واحدة نقول لم يمتثل، ولذلك فافعل تدل ماذا؟ تدل على إيقاع الفعل مرة واحدة، إذا فرق بين المرة والتكرار، إذا لا يدل على التكرار ولكن يدل على المرة واحدة، المرة واحدة ضرورية، ضروري من أجل أن نقول بأنه حصل الامتثال. واصل. وتقضي النهي عن أسباب المأمور به. نعم وكذلك الأمر بالشيء نهي عن ضده، وربما لو قلنا أن الأمر هو الأصل والنهي فرع عنه ليس بعيد عن الصواب. إذن الأمر نعم الأمر بشيء نهي عن ضده، الأمر بشيء نهي عن ضده. إذا قلت لك قم معنى كأنني قلت لك لا تقعد، إذا قلت لك مثلا اجلس كأنني قلت لك لا تقوم. نعم هذا معنى أن الأمر نهي عن ضده. نعم ماذا؟ ماذا؟ تقتضي النهي ماذا؟ صيغة الأمر، صيغة الأمر هي التي تقتضي، وتقتضي النهي، صيغة الأمر هي التي وحدها تقتضي النهي عن أضداد المأمور به وقت الامتثال، سواء كان المأمور به له أضداد أو له ضد واحد. إن كان له ضد واحد فهي تقتضي النهي عن ذلك الضد الوحيد، وإن كانت له أضداد عديدة فإنها تقتضي النهي عن ذلك الضد. إذا قلت مثلا قم من لا تجلس لا تتكئ لا لا تفعل من كل الهيئات المخالفة للقيام. نعم قال كذلك معنى إذا أمر بأمر فهو نهي عن أضداده، سواء قلنا له ضد واحد ولا أضداد ولا ضدان، نهي عن تلك الأضداد عن ذلك الضد واحد. نعم نعم نعم الأمر بشيء نهي عن ضده. نعم يمكن يقال هذا أن النهي ليس يعني النهي عن ضد ليس مستفاد بالصيغة، ولكنه لأنه يمتنع الجمع بين الضدين، بين الضدين أمر بالشيء ونهي عن ضده. يعني يقع على خلاف هو كل أحد خلاف في مسألة موجود خلاف موجود خلاف و... لكن بس الله نحن نفهم هذا العبارة التي المؤلف إلا إذا جاءت بطريقة سؤال من خلال الشرح. واصل قال وتقتضي طلب ما لا يخشو المطلوب إلا به. نعم إذن إذا أمر بأمر فكأنه أمر بجميع ما لا يحصل المأمور إلا به. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم فاسعوا إلى ذكر الله إذن أمرك بالسعي وأمرك بما لا يحصل السعي إلا به. فاركب مثلا إذا كان لا تأتلك السعي إلا بركوب، أو ممكن جدا حتى تأجر سيارة حتى تذهب، كل هذا صارت مأمورة مأمور بها لأنها تابعة ولأن المأمور به لا يحصل إلا بفعلها فهو مأمور بها. لا يقال كيف الله عز وجل ما أمرني بأن يعني أركب سيارة، نقول أنا مثلا هذا السعي الذي أنت مأمور به لا يحصل لك إلا بأن تركب السيارة، إذا أنت مأمور بركوب السيارة، إذا مأمور به ومأمور بما لا يتم إلا به طبعا. نعم قال قاعدة في النهي. معلش نقف هنا أحسن. نعم هذا نعم الأذان أداب. أنا كل حين فيه كلام يقول بأنه الأداب إنما هو مراد بالإرشاد، لكن كذلك يحتاج إلى دليل، لأن موجودة بعض الأوامر هي في الأداب لكنها ما في دليل أنها ليست واجبة. مشهورة عند الأصوليين أن الأمر إذا كان في الأداب إنما هو إرشادي وليس بوجوب، لكن القاعدة ماشي قوية جدا. نعم معيش نزيد كذا القاعدة في النهي أحسن أفش كثير وأكثر. نعم قاعدة في النهي. نعم قاعدة في النهي صيغة النهي للتحريم إلا لقرينة أو دليل. إذن صيغة النهي إذن دائما الكلام إنما هو على ماذا؟ على الصيغ وما دلت عليه. وصيغة النهي معلوم أنه إنما هو الفعل المضارع المسبوق بلا النهي لا تفعلوا، وكذلك معها أيضا طبعا مع متصرفاتها مثلا تقول لا تفعلوا لا تفعلي لا تفعلنا لا تفعلا إلى آخره، فهي صيغة النهي. وإن كان كل حال طلب الترك قد يستفاد بغيرها. قال صيغة النهي للتحريم، إذا ما نهى عن الشارع فهو ماذا؟ محرم، حكمه في الشريعة أنه محرم. نعم. قال إلا لقرينة أو دليل، قرينة معناها قرينة صارفة عن النهي إلى ما هو دونه، أو دليل صارف للنهي على ما هو دونه، ودون النهي ماذا؟ الكراهة. الكراهة. قال وتقتضي الفور، إذا قالت الأمر أنه لا يقتضي الفور فهنا يقتضي الفور أو الصحيح، هناك يقتضي الفور على الصحيح. إذن ما النهي يقتضي الفور، يعني إذا قال لك مثلا لا تفعل فأنا فورا ما تقول مثلا صح لا أفعل ولكن بعد مدة بعد زمن بعد قليل. نعم ممكن الشارع هو الذي يراخي الفعل بمعنى ينهى، ولكن ربما يعطي مهلة مثلا للذين نهوا حتى يفعلوا كذا ولا حتى يأخذون بعض يعني ما يلزم مثلا إلى آخره. وأما أنك أنت إذا نهيت عن فعل ففورا يجب عليك أن تنتهي. نعم. قال إلا لقيام وتقتضي الفورة ودوام الترك. دوام الترك ماذا يقابل عندنا في الأمر؟ الكراهة. إذن قلنا أن بالنسبة للأمر يخرج المكلف من العهدة بفعل المأمور به مرة واحدة ما لم يكن